بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف التاسع من أوصاف القرآن الكريم وهو القرآن والعزة، نصف أو نتحدث في هذه الحلقة عن الوصف العاشر من أوصافه، وهي كونه كتاباً معجزاً لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تشير إلى هذا الوصف والإعجاز المرتبط به، وأن الجميع يستحيل أن يأتوا، لو اجتمع الجميع فلن يأتوا بمثله لكونه من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام القاسم هذه الخاصية أو هذا الوصف في محال مختلفة وبتفصيل، ومن ذلك قوله: وفي كتاب الله وترافده وتشابهه في البيان وتشاهده ما يقول سبحانه فيه وفيما جعله من ذلك عليه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فهل بعد هذه الآية وبيانها لملحد أنصف نفسه في كتاب الله من حيرة في شك أو إلحاد لو لم يسمع فيه غيرها إذا هو فهم تفسيرها؟ فكيف بما ثنى الله في الحجة لذلك من المثاني وكرر على ذلك من شواهد البرهان التي فيها الحجة والتبيين والإتقان ما هو أحق من كل رؤية وعيان؟ فليسمع سامع لتقرير الله سبحانه لعباده على الشهادة له بتنزيله لكتابه، إذ يقول سبحانه فيهم لمن أنكر أنه تنزيل من رب العالمين: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فأمرهم تبارك وتعالى في ذلك بالحشد لأوليائهم ولكل من قدروا عليه في ذلك من أعدائهم ممن أنكر من القرآن ما أنكروا وكفر بالله كما كفروا، فلم يستجب له في ذلك مجيب أحمق منهم ولا لبيب، وانحصروا عن الجواب له قاصرين، وغلبوا بمن الله صاغرين وغلبوا بمن الله صاغرين، ولو وجدوا على ذلك قوة لأجابوا فيه مسرعين الدعوة، ولو كان ما جاء به بشريا لكان بعضهم عليه قويا لتشابه البشر في القول والنظر والهيئات والصور. طبعا هذا الكلام من الإمام القاسم يشير إلى نواحي كثيرة من إعجاز القرآن الكريم، ومنها ذلك التحدي، وأنه لو كانوا قادرين عليه لا أتوا به. المشركين وغيرهم استعملوا كل الوسائل لحرب القرآن الكريم ومع ذلك لم يستجيبوا، كان في إمكانهم لو كانوا قادرين أن يستجيبوا له بهذا التحدي بالإتيان بصورة من مثله ولكنهم عجزوا. كذلك أشار إلى ما يطلق عليه الإعجاز التأثيري، وهو ذلك الأثر الذي يحدثه في النفوس وفي الأجساد وفي كل شيء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فذلك التأثير الذي يحدثه في النفوس هو سبب الكثير من الذين آمنوا أو أسلموا من غير المسلمين، عندما يسمعون القرآن الكريم ويكونون أصحاب فطر سليمة يتأثرون وينفعلون، ثم سرعان ما يعودون إليه ويرجعون إليه ويؤمنون به. ثم ذكر كيف نزل التحدث إلى الصورة، فقال: لعلهم ولعلم الله بعجزهم عن أن يأتوا بصورة واحدة من صوره أو بشيء مما جعله فيه من هداه ونوره ما يقول أرحم الراحمين لرسوله وللمؤمنين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فهل بعد هذا من تقرير أو برهان أو تبصير لقوم يعقلون؟ ثم قال: من ذلك ومثله ما يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى أهله: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكفى بهذا ومثله وبأقل أضعاف منه، والحمد لله تعريفا وتقريرا، وفيما برأ الله كتابه من الاختلاف والتناقض وما خصه به من الحكمة والبعد عن التداحض، ما يقول سبحانه: ولو كان فيه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى آخر ما ذكره الإمام القاسم من هذه النواحي المختلفة المرتبطة بالإعجاز القرآني. وقد ذكر السيد حسين بن بدر الدين الحوثي هذه البراهين أثناء شرحه لكتاب مديح القرآن، وعلق على قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بقوله: هذه الآية هي نفسها تحدي، يعني نفس الآية هي من إعجاز القرآن الكريم، لأن الشخص عندما يأتي مثلا لقوم ويتحداهم ويسكتون ولا يجيبون، هذا نفسه إعجاز. هو يقول الله لنبيه أن يقول الآخرين الذين يجلسون يعارضونه ويجلسون يدعون أنه افتراه وأنه أساطير الأولين وأشياء من هذه، قل لهم: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، بكل قدراتهم وفي أي زمان كانوا. الإنس والجن حق ذلك اليوم الآن، من ذلك اليوم، من كل الأزمنة إلى الآن. أليس الإنس حق زمان؟ هذا قد عندهم خبرات أكثر، يعني الآن في عصرنا الإنس لديهم في زماننا هذا لديهم خبرات أكثر بكثير من الأزمنة السابقة، ولديهم مجامع لغوية، ولديهم وسائل تقنية، ولديهم ذكاء اصطناعي، ولديهم هذا الذكاء الاصطناعي كل القواميس يمكن أن توجد فيه. فألا يمكن أن يستفيدوا من هذه الأمور جميعا لإجابة التحدي؟ ولكنهم لا يستطيعون. ثم ذكر اتساع مفهوم الإعجاز القرآني. طبعا الكثير ممن حاول أن يأتي بما يسمى بالمعارضة للقرآن الكريم وقع في خرافات ووقع في أمور يضحك الناس عليها. من الأمثلة على ذلك ما يروون عن مسيلمة أنه قال، يعني يعارض القرآن الكريم: والليل الأضخم والذئب الأدلم والجذع الأزلم، ما انتهت أسيد من محرم. هذا في خلاف حصل بينه وبين قوم من أصحابه، وقال فيهم أن يهجوهم: والليل الدامس والذئب الهامس، ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس. وهكذا قال، يعني في يذكر أنواع الحيوانات، الله تعالى مثلا ذكر في القرآن بعض الحيوان لمواعظ ولغيرها واعتبارات وأشياء كثيرة، فهو قلد القرآن فقال في الغنم: والشاء وألوانها وأعجبها السود وألبانها والشاة السوداء واللبن الأبيض، وإنه لعجب محض وقد حرم المذق فما لكم لا تجتمعون. يتعجب من كون الشاة السوداء تنتج لبنا أبيض، فدل طبعا على عقله وخفة عقله. وهكذا كل من يحاول يعارض القرآن يصبح أداة للسخرية وللنكت. ولهذا توضع يعني أمثال هذه النصوص في الكتب المغفلين والحمقى وغيرهم، كما فعل ابن الجوزي. من ذلك مثلا قوله: ضفدع بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوما يعتدون. وكان أيضا يقول: والمبيدات زرعا والحاصدات حصدا والذاريات قمحا والطاحنات طحنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه والمعتر فأووه والباغي فناوئوه. طبعا هذه كلها دليل على مدى التهافت الذي يقع فيه هؤلاء، لأنهم نظروا إلى القرآن فقط، إلى اللغة، إلى ذلك، ومع ذلك عجزوا عجزا شديدا عن حتى مجاراته في هذا الجانب. طبعا لم يتوقف عن الأمر عن القدامى حتى المعاصرين، يعني هناك جهة معاصرة ألفت كتابا سمته أو تريد أن تعارض به القرآن، سمته الفرقان الحق. أيضا يقولون بأنه يمكن معارضة القرآن ونجيب التحدي القرآن، ووضعوا صور، مجموعة صور من القرآن الكريم، صور طبعا من هذا الكتاب الذي سموه الفرقان الحق، وهو اقتباس من آيات ويخلطونها ثم يشكلون منها ما يشاءون. بصورة الحق مثلا يقول فيها: وأنزلنا الفرقان الحق نورا على نور، محقا للحق ومزهقا للباطل وإن كره المبطلون. يعني يأتي بكلمات قرآنية ويغيرها كما يشاء كأسلوب المقامات ويعبر بها التعبير. وطبعا لا نناقش هذه الأمور، حتى الناحية اللغوية مملوءة بالأخطاء اللغوية وأخطاء البيانية، ولا يمكن أبدا. يعني هذا كله دليل على أن هؤلاء فهموا حتى مراد التحدي، فهموه فهما خاطئا. من ذلك مثلا صورة باسم صورة الضالين، يقولون فيها: وألبس الشيطان الباطل ثوب الحق وأضفى على الظلم جلباب العدل وقال لأوليائه أنا ربكم الأحد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي منكم كفوا أحد. طبعا هذا كلام حاقد ولا علاقة له لا بال يعني هو نفسه كم يعني سنوات طويلة، ربما الآن تقريبا يكاد 40 سنة، وكلما يذكر فقط من باب النكتة مع الجهود الكثيرة التي بذلت لنشره حين ذاك، وتوهموا أنهم أتوا بشيء، ولكن مثل ما حصل مع مسيلمة وغيره. وطبعا هؤلاء فقط نظروا للقرآن الكريم من زاوية اللغة التي عبر بها ولم ينظروا إلى محتواه. وفي نفس الوقت حتى في مجال اللغة نفسها، أين القرآن وبلاغة القرآن التي أقر بها كبار؟ طبعا في ذلك الوقت كانت اللغة العربية في أوج قوتها، الوليد بن المغيرة وغيره كيف قالوا عن القرآن وأنه يستحيل أبدا أن يأتي أحد بمثله، حتى اضطروا لأن يقولوا أنه سحر أو يقولوا أشياء أخرى. بدل لماذا؟ لأنهم عرفوا أن هذا مستحيل حتى من باب اللغة، فكيف من باب المعاني الواردة فيه والتي تشكل يعني ربما حتى معرفة أين هو الإعجاز نفسه مشكلة له. لهذا اختلفوا أين يوجد الإعجاز، لأن الإعجاز مطلق في كل محله. ولذلك سيد حسين يرد على هؤلاء الذين ينظرون إلى القرآن الكريم من هذه الزاوية ويقصرون الإعجاز عليه على البيان وعلى اللغة، مع كون ذلك معجز، ولكن القرآن الكريم أكبر من أن يكون منحصر الإعجاز في محل، لأنه يعني لا يمكن، لأنه عرفنا محل إعجازه هناك أن عرفنا نوع، لكن هو لا يمكن أبدا من كل النواحي، هو معجز من كل الأبعاد ومن كل الجهات. ويقول حتى مثلا عندما ذكرنا الحفظ، هو القرآن الكريم معجز بحفظه، هل هناك كتاب في الدنيا حفظ على الرغم من أعدائه الكثيرين وفي كل الأوساط ومع ذلك حفظ بحروفه وبطريقة نطقه كما هو؟ هل هناك كتاب في الدنيا له ذلك النور الذي يهبه القرآن؟ هل هناك كتاب في الدنيا يستطيع أن يؤسس أمة؟ والأمة الإسلامية في الأصل بدأت من القرآن الكريم، وهي إلى الآن نعم مع تقصيرها فيه، ولكن مع ذلك ما زال يمسك فيها بعض الأمور ويمكن أن يعيدها للحياة من جديد. يعني لا يمكن أبدا أن يكون هناك كتاب في الدنيا، لو أتينا بكل كتب الدنيا لا يمكن أن يكون هذا المعنى. لذلك يقول السيد حسين: وموضوع أن القرآن معجز ليس الموضوع مرتبطا بالنص اللغوي فقط، عندما يفهم واحد بأن معنى لا يأتون بمثله في جانب الفصاحة مثلا، الفصاحة الموضوع أوسع من هذا بكثير، جانب بلاغته كذلك، القرآن الكريم أكبر وأعظم من هذا الأمر. ثم ذكر أن قيمة البلاغة في ارتباطها بالمعنى، فقال: الجانب البلاغي مرتبط بالمعنى. أليس البلاغة مرتبطة بالمعنى؟ أليس مرتبطة بشكلية المفردة أو بطول النص أو بقصاره؟ فالكلام يعتبر بليغا في كونه يؤدي المعنى بشكل كامل وبشكل جميل وفي قالب جميل ويعبر عن المعنى من جميع جوانبه، هذا يعتبر بليغا عند العرب. والقرآن الكريم طبعا فيه كل ذلك الأمر، وبالتالي كل هذه المعاني واردة في القرآن، وبالإضافة إلى ذلك تلك المعاني تتسع للجميع، للعرب ولغير العرب، للعرب الذين لا زالت لديهم الفصاحة والسليقة العربية، والعرب الذين وغيرهم من الذين ذهبت ألسنتهم، لأن القرآن الكريم هو معناه وفي دلالاته، بالإضافة إلى الصيغة التي صيغ بها والنظم الذي جاء به. ولذلك يعني احتار العلماء في كل الأجيال، وخاصة الذين يتذوقون القرآن الكريم، يختار في أسرار الإعجاز، أين هو الإعجاز في أي محل منه؟ لأن كل نواحي فيه معجزة، لكن أين المنبع؟ وطبعا المنبع واضح أنه من الله سبحانه وتعالى، وما دام من الله فهو مستحيل أن يؤتى بمثله في تأثيره في كل النواحي، هي معجزة. وسنتكلم إن شاء الله عن بعض النماذج التي ذكرها قائداء المسيرة القرآنية في ذلك في الحلقات القادمة، والحمد لله رب العالمين.